بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 53 من مجالس سمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: حرف الخاء خبز. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. وروى في سننه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وردت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال: في أي شيء كان هذا السمن؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. وذكر البيهقي من حديث عائشة ترفعه: أكرم الخبز ومن كرامته أن لا ينتظر به الأدم. والموقوف أشبه، فلا يثبت رفعه ولا رفع ما قبله. وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المروي النهي عن قطع اللحم بالسكين ولا يصح أيضا. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين فإن ذلك فعل الأعاجم. فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا. وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا. وحديث المغيرة يعني بحديث عمرو بن أمية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشاة، وبحديث المغيرة أنه لما ضافه أمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز. فصل. وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارا وعجنا، ثم خبز التنور أجود أصنافه، وبعده خبز الفرن، ثم خبز الملة في المرتبة الثالثة، وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة، وأكثر أنواعه تغذية خبز السميذ، وهو أبطأها هضما لقلة نخالته، ويتلوه خبز الحوارة ثم الخشكار. وأحمد وقاته أكله في آخر اليوم الذي خبز فيه، واللين منه أكثر تليينا وغذاء وترطيبا وأسرع انحدارا، واليابس بخلافه. ومزاج الخبز من البر حار في وسط الدرجة الثانية وقريب من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة، واليبس يغلب على ما جففته النار منه والرطوبة على ضده. وفي خبز الحنطة خاصية، وهي أنه يسمن سريعا، وخبز القضائف يولد خلطا غليظا، والفتيت نفاخ بطيء الهضم، والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطيء الانحدار. وخبز الشعير بارد يابس في الأولى، وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. خل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وفي سنة ابن ماجة عن أم سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، ولم يقفر بيت فيه الخل. الخل مركب من الحرارة والبرودة، وهي أغلب عليه، وهو يابس في الثالثة قوي التجفيف، يمنع من انصباب المواد ويلطف. وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة، ويقمع الصفراء، ويدفع ضرر الأدوية القتالة، ويحلل اللبن والدم إذا جمد في الجوف، وينفع الطحال، ويدبغ المعدة، ويعقل الطبيعة، ويقطع العطش، ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث، ويعين على الهضم، ويضاد البلغم، ويلطف الأغذية الغليظة، ويرق الدم. وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر القتال، وإذا حسي قلع العلق المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة، وهو نافع للداحس إذا طلي به، والنملة والأورام الحارة وحرق النار، وهو مشهي للأكل، مطيب الأطعمة، صالح للشبان وفي الصيف ولسكان البلاد الحارة. خلال. فيه حديثان لا يثبتان، أحدهما يروى من حديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه: يا حبذا المتخللون من الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملك من بقية تبقى في الفم من الطعام. وفيه واصل بن السائب، قال البخاري والرازي منكر الحديث، وقال النسائي والأزدي متروك الحديث. الثاني يروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن شيخ روى عنه صالح الوحاضي يقال له محمد بن عبد الملك الأنصاري حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلل بالليط والآس وقال إنهما يسقيان عروق الجذام فقال أبي رأيت محمد بن عبد الملك وكان أعمى يضع الحديث ويكذب وبعد فالخلال نافع للثة والأسنان حافظ لصحتها نافع من تغير النكهة وأجوده ما اتخذ من عيدان الأخيل التي وخشب الزيتون والخلاف والتخلل بالقصب والآس والريحان والباذروج مضر حرف الدال دهن روى الترمذي في كتاب الشمائل من حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحياته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات الدهن يسد مسام البدن ويمنع ما يتحلل منه وإذا استعمل بعد الاغتسال بالماء الحار حسن البدن ورطبه وإن دهن به الشعر حسنه وطوله ونفع من الحصة ودفع أكثر الآفات عنه وفي الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا كل الزيت والدهن به وسيأتي إن شاء الله والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم وأما البلاد الباردة فلا يحتاج إليه أهلها والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر وأنفع الأذهان البسيطة الزيت ثم السمن ثم الشيرج وأما المركبة فمنها بارد رطب كدهن البنفسج ينفع من الصداع الحار وينوم أصحاب السهر ويرطب الدماغ وينفع من الشقاق وغلبة اليبس والجفاف ويطلى به الجرب والحكة اليابسة فينفعها ويسهل حركة المفاصل ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما فضل دهن البنفسج على سائر الأذهان كفضل على سائر الناس والثاني فضل دهن البنفسج على سائر الأذهان كفضل الإسلام على سائر الأديان ومنها حار رطب كدهن الباني وليس دهن زهره بل دهن يستخرج من حب أبيض أغبر نحو الفستق كثير الدهنية والدسم ينفع من صلابة العصب ويلينه وينفع من البرش والنمش والكلف والبهق ويسهل بلغما غليظا ويلين الأوتار اليابسة ويسخن العصب وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له ادهنوا بالباني فإنه أحظى لكم عند نسائكم ومن منافعه أنه يجلو الأسنان ويكسبها بهجة ويقيها من الصدأ ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصن ولا شقاق وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما والاها نفع من برد الكليتين وتقطير البول حرف الذال ذريرة ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها فلا حاجة لإعادته ذباب تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه وهو كالترياق للسم الذي في الجناح الآخر وذكرنا منافع الذباب هناك ذهب روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد الذهب زينة الدنيا وطل اسم الوجود ومفرح النفوس ومقوي الظهور وسر الله في أرضه مزاجه في سائر الكيفيات وفيه حرارة لطيفة يدخل في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات وهو أعدل المعدنيات على الإطلاق وأشرافها ومن خواصه أنه إذا دفن في الأرض لم يضره التراب ولم ينقصه شيئا وبرادته إذا خلطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب والرجفان والخفقان العارض من السوداء وينفع من حديث النفس والحزن والغم والفزع والعشق ويسمن البدن ويقويه ويذهب الصفار ويحسن اللون وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية وتدخل نحاتته في أدوية داء الثعلب وداء الحية شربا وطلاء ويجل العين ويقويها وينفع من كثير من أمراضها ويقوي جميع الأعضاء وإمساكه في الفم يزيل البخر ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي وكوي به لم يتنفط موضعه ويبرأ سريعا وإن اتخذ منه ميل واكتحل به قوى العين وجلاها وإذا اتخذ منه خاتم فصوه منه وأحمي وكوي به قوادم أجنحة الحمام ألفت أبراجها ولم تنتقل عنها وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس لأجلها أبيح في الحرب والسلاح منه ما أبيح وقد روى الترمذي من حديث مزيلة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به سلاها عن غيره من محبوبات الدنيا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثاني لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها، وأعظم شيء عصي الله به وبه قطعت الأرحام وأريقت الدماء واستحلت المحارم ومنعت الحقوق وتظالم العباد، وهو المراغب في الدنيا وعاجلها والمزهد في الآخرة وما أعد الله لأوليائه فيها. فكم أميت به من حق وأحيى به من باطل، ونصر به ظالم وقهر به مظلوم. وما أحسن ما قال فيه أبو القاسم الحريري: تبا له من خادع نماذقي، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين سارق، ولا بدت مضرمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شك الممطول مطل العائق، ولا استعيد من حسود مائق، وشظب فيه من الخلائق أليس يغني عنك في المضايق إلا إذا فر فرار الآبق. حرف الراء رطب. قال تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخثاء بالرطب. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. طبع الرطب طبع الحياة، حار رطب يقوي المعدة الباردة ويوافقها، ويزيد في الباهي ويخصب البدن، ويوافق أصحاب الأمزجرة الباردة، ويغذو غذاء كثيرا، وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها، وأنفعها للبدن، وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن في جسده ويتولد عنه دم ليس بمحمود، ويحدث عن إكثاره منه صداع وسوداء، ويؤذي أسنانه ويصلحه بالسكنجبين ونحوه. وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجتذبه وترسله إلى القوى والأعضاء فتضعف، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. ريحان. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. وقال: والحب ذو العصف والريحان. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي سنن ابن ماجه من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء وجميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد، في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. الريحان كل نبت طيب الريح، فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك، فأهل الغرب يخصونه بالآسي وهو الذي يعرف العرب من الريحان، وأهل العراق والشام يخصونه بالحبق، فأما الآس فمزاجه بارد في الأولى يابس في الثانية، وهو مع ذلك مركب من قوى متضادة، والأكثر فيه الجوهر الأرضي البارد، وفيه شيء حار لطيف، وهو يجف تجفيفا قويا، وأجزاؤه متقاربة القوة، وهي قوة قابضة حابسة من داخل وخارج معها، وهو قاطع للأسهال الصفراوي، دافع للبخار الحار الرطب إذا شم، مفرح للقلب تفريحا شديدا، وشمه مانع للوباء، وكذلك افتراشه في البيت، ويبرئ الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها، وإذا دق ورقه وهو غض وضرب بالخل ووضع على الرأس قطع الرعاف، وإذا سحق ورقه اليابس وذر على القروح ذوات الرطوبة نفعها، ويقوي الأعضاء الواهنة إذا ضمد به وينفع الداحس، وإذا ذر على البثور والقروح التي تكون في اليدين والرجلين نفعها، وإذا دلك به البدن قطع العرق ونشف الرطوبات الفضلية وأذهب نتن الآباط، وإذا جلس في طبيخه نفع من خروج المقعدة والرحم ومن استرخاء المفاصل، وإذا صب على كسور العظام التي لم تلحم نفعها، ويجلو قشور الرأس وقروحه الرطبة وبثوره، ويمسك الشعر المتساقط ويسوده، وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسير وخلط به شيء من زيت أو دهن الورد وضمد به نفع القروح الرطبة والنملة والحمرة والأورام الحارة والشرى والبواسير، وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة، دابغ للمعدة وليس بضار للصدر ولا الرئة لحلاوته، وخاصته النفع من استطلاق البطن مع السعال، وذلك نادر في الأدوية، وهو مضر للبول، نافع من لذع المثانة وعض الرتيلاء ولسع العقرب، والتخلل بعرقه مضر فليحذر. وأما الريحان الفارسي الذي يسمى الحبق فحار في أحد القولين، ينفع شمه من الصداع الحار إذا رش عليه الماء، ويبرد ويرطب بالعرض، وبارد في الآخر، وهل هو رطب أو يابس على قولين. والصحيح أن فيه من الطبائع الأربع، ويجلب النوم، وبزره حابس للإسهال الصفراوي، مسكن للمغس، مقوٍ للقلب، نافع للأمراض السوداوية. رمان. قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ويذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا: ما من رمان من رمانكم هذا إلا وهو ملقح بحبة من رمان الجنة. والموقوف أشبه. وذكر حرب غيره عن علي أنه قال: كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. حلو الرمان حار رطب جيد للمعدة، مقوي لها بما فيه من قبض لطيف، نافع للحلق والصدر والرئة، جيد للسعال، وماؤه ملين للبطن، يغذو البدن غذاء فاضلا يسيرا، سريع التحلل لرقته ولطافته، ويولد حرارة يسيرة في المعدة وريحا، ولذلك يعين على الباه ولا يصلح للمحمومين، وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة. وحامضه بارد يابس قابض لطيف، ينفع المعدة الملتهبة ويدر البول أكثر من غيره من الرمان، ويسكن الصفراء ويقطع الإسهال ويمنع القيء ويلطف الفضول ويطفئ حرارة الكبد ويقوي الأعضاء، نافع من الخفقان الصفراوي والآلام العارضة للقلب وفم المعدة، ويقوي المعدة ويدفع الفضول عنها ويطفئ ثائرة الصفراء والدم، وإذا استخرج ماءه بشحمه وطبخ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم واكتحل به قطع الظفرة من العين ونقاها من الرطوبات الغليظة، وإذا لطخ على اللثة نفع من الآكلة العارضة لها، وإن استخرج ماءهما بشحمهما أطلق البطن وأحدر الرطوبات العفنة البرية، ونفع من حميات الغب المتطاولة. وأما الرمان المز فمتوسط طبعا وفعلا بين النوعين، وهذا أميل إلى لطافة الحامض قليلا. وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة، وأقمعه للجراحات. قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جنبذ الرمان في كل سنة أمن الرمد سنته كلها. حرف الزاي. زيت. قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وفي الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. والبيهقي وابن ماجة أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدم بالزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. الزيت حار رطب في الأولى، وغلط من قال يابس. والزيت بحسب زيتونه، فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده، ومن الفج فيه برودة ويبوسة، ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال، وينفع من السموم ويطلق البطن ويخرج الدود، والعتيق منه أشد إسخانا وتحليلا، وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة وألطف وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيبة. وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار ويشد اللثة، وورقه ينفع من الحمرة والنملة والقروح الوسخة والشرى، ويمنع العرق وينفع من الداحس. ومنافعه أضعف ما ذكرنا. زبد. روى أبو داود في سننه عن ابني بسر السلبيين قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. الزبد حار رطب فيه منافع كثيرة، منها الإنضاج والتحليل، ويبرئ الأورام التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين وأورام الفم وسائر الأورام التي تعرض في أبدان النساء والصبيان إذا استعمل وحده، وإذا لعق منه نفع في نفث الدم الذي يكون من الرئة وأنضج الأورام العارضة فيها، وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلغم، نافع من اليبس العارض في البدن، وإذا طلع على منابت أسنان الطفل كان معينا على نباتها وطلوعها، وهو نافع من السعال العارض من البرد واليبس، ويذهب القواب والخشونة التي في البدن، ويلين الطبيعة ولكنه يسقط شهوة الطعام، ويذهب بوخامته الحلو كالعسل والتمر. وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر. زبيب. روي فيه حديثان لا يصحان، أحدهما نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة ويذيب البلغم، والثاني نعم الطعام الزبيب يذهب النصب ويشد العصب ويطفئ الغضب ويصفي اللون ويطيب النكهة. وهذا النمط لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأجود الزبيب ما كبر جسمه وسمن لحمه وشحمه ورق قشره ونزع عجمه وصغر حبه. وجرم الزبيب حار رطب في الأولى وحبه بارد يابس، وهو كالعنب المتخذ منه، الحلو منه حار والحامض والقابض بارد، والأبيض أشد قبضا من غيره. وإذا أكل لحمه وافق قصبة الرئة ونفع من السعال ووجع الكلى والمثانة ويقوي المعدة ويلين البطن. والحلو اللحم أكثر غذاء من العنب وأقل غذاء من التين اليابس، وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال، وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد والطحال، نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة، وأعدله أن يؤكل بغير حبه وهو يغذو غذاء صالحا ولا يسدد كما يفعل التمر، وما أكل منه بعجمه كان أكثر نفعا للمعدة والكبد والطحال، وإذا لصق لحمه على الأظافر المتحركة أسرع قلعها. والحلو منه وما لا عجم له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم، وهو يخصب الكبد وينفعها بخاصية فيه، وفيه نفع للحفظ. قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس: عجمه داء وشحمه دواء. زنجبيل. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي من حديث أبي سعيد الخدري قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة زنجبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة. والزنجبيل حار في الثالثة رطب في الأولى، مسخن معين على هضم الطعام، ملين للبطن تليينا معتدلا، نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة، ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلا واكتحالا، معين على الجماع، وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة بالأمعاء والمعدة. وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج، وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء الحار أسهل فضلا لزجا لعابيا، ويقع في المعجونات التي تحلل البلغم وتذيبه. والمربى منه حار يابس يهيج الجماع ويزيد في المني ويسخن المعدة والكبد ويعين على الاستمراء وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في الحفظ ويوافق برد الكبد والمعدة ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة ويطيب النكهة ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. حرف السين. سنة. قد تقدم سنوت تقدم أيضا، وفيه سبعة أقوال: أحدها أنها العسل، الثاني أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس بكمون، الرابع أنه الكمون الكرماني، الخامس أنه الشبت، السادس أنه التمر، السابع أنه الرازيانج، أنه الرازيانج سفرجل. روى ابن ماجة في سننه حدثنا إسماعيل ابن محمد الطلحي عن نقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة بن عبيد الله قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بيده سفرجلة فقال: دونك يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. وروى النسائي من طريق آخر وقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جماعة من أصحابه وبيده سبرجلة يقلبها فلما جلست إليه دحى بها إلي ثم قال دونكها أبا ذر فإنها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب بطخاء الصدر. وقد روي في السفرجل أحاديث أخر هذا أمثلها ولا يصح. والسفرجل بارد يابس ويختلف في ذلك باختلاف طعمه وكله بارد وقابض جيد للمعدة والحلو منه أقل بردا ويبسى وأميل إلى الاعتدال والحامض أشد قبضا ويبسا وبردا وكله يسكن العطش والقيء ويدر البول ويعقل الطبع وينفع من قرحة الأمعاء ونفث الدم والهيضة وينفع من الغثيان ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام وحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوت ياء في فعله. وهو قبل الطعام يقبض وبعده يلين الطبع ويسرع بإحدار الثفر والإكثار منه مضر بالعصب مولد للقولونج ويطفئ المرة الصفراء المتولدة في المعدة وإن شوي كان أقل لخشونته وأخف وإذا قور وسطه ونزع حبه وجعل فيه العسل وطين جرمه بالعجين وأودع الرماد الحار نفع نفعا حسنا. وأجود ما أكل مشويا أو مطبوخا بالعسل وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئة وكثير من الأمراض. ودهنه يمنع العرق ويقوي المعدة والمربى منه يقوي المعدة والكبد ويشد القلب ويطيب النفس ومعنى يجم الفؤاد يريحه وقيل يفتحه ويوسعه من جمام الماء وهو اتساعه وكثرته والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد الطخاء ثقل وغشاء تقول ما في السماء طخاء أي سحاب وظلمة سواك. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. وفي صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والأحاديث فيه كثيرة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استاك عند موته وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرت عليكم في السواك. أصلح ما اتخذ سواك من خشب الأراك ونحوه ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة فربما كانت سما وينبغي القصد في استعماله فإن بالغ فيه فربما أذهب طولاوة الأسنان وصقالها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ. ومتى استعمل باعتدال جل الأسنان وقواها وقوى العمور وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد. ومن أنفعه أصول الجوز قال صاحب التيسير زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس وصف الحواس وأحد الذهن. وفي السواك عدة منافع يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات ويستحب في كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم ويستحب للمفطر والصائم لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر ولأنه طهور للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وقال البخاري قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا والمضمضة أبلغ من السواك وليس لله ورسوله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة ولا هي من جنس ما شرع التعبد به وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. وأيضا فإن محبته لسواك أعظم من محبته لبقاء الخلوف. وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أو طياب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك وهو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك فإن سابه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام وربما يزول أثره وهو المنعم العقد على الأسنان والليثة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، وما لم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك صيما مرارا كثيرة تفوت الأحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم. سمن. روى محمد بن جرير الطبري بإسناده من حديث صهيب يرفع: عليكم بألبان البقر فإنها شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء. رواه عن أحمد بن الحسن الترمذي: حدثنا محمد بن موسى النسائي، حدثنا دفاع بن دوفر السادوسي عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده، ولا يثبت هذا الإسناد. والسمن حار رطب في الأولى، فيه جلاء يسير ولطافة وتفشية الأورام الحادثة في الأبدان الناعمة، وهو أقوى من الزبد في الإنضاج والتليين. وذكر غالينوس أنه أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن وفي الأرنبة، وإذا دلك به موضع الأسنان نبتت سريعة، وإذا خلط مع عسل ولوز مر جلا ما في الصدر والرئة والكيموسات الغليظة اللزجة، إلا أنه ضار بالمعدة سيما متى كان مزاج صاحبها بلغمية. وأما سمن البقر والمعز فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب. وفي كتاب ابن السني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشف الناس بمشيء أفضل من السمن. سمك. روى الإمام أحمد وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل لنا متتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. أصناف السمك كثيرة، وأجوده ما لذ طعمه وطاب ريحه وتوسط مقداره وكان رقيق القشر ولم يك صلب اللحم ولا يابسه، وكان في ماء عذب جار على حصباء، ويغتذي بالنبات إلى الأقذار، وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء، وكان يأوي الأماكن الصخرية ثم الرملية والمياه العذبة الجارية التي لا قذر فيها ولا حمأة الكثيرة للاضطراب والتموج المكشوفة للشمس والرياح. والسمك البحري فاضل محمود لطيف، والطري منه بارد رطب عسر الانهضام، يولد بلغما كثيرا إلا البحرية وما يجري مجراه، فإنه يولد خلطا محمودا، وهو يخصب البدن ويزيد في المني ويصلح الأمزاج الحارة. فأما المالح فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح، وهو حار يابس، وكلما تقادم عهده ازداد حره ويبسه، والسلور منه كثير اللزوجة، ويسمى الجري، واليهود لا تأكله، وإذا أكل طريا كان ملينا للبطن، وإذا ملح وعتق وأكل صفى قصبة الرئة وجود الصوت، وإذا دق ووضع من خارج أخرج السلاء والنصول من عمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة. وماء ملح الجري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن، وإذا احتقن به أبرأ من عرق النسا. وأجود ما في السمكة ما قرب من مؤخرها، والطري السمين منه يخصب البدن لحمه وودكه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتينا الساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فألقى لنا البحر حوتا يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر واتدمنا بودكه حتى ثابت أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه وحمل رجلا على بعيره ونصبه فمر تحته. سلق. روى الترمذي وأبو داود عن أم المنذر قالت: دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوار معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي معه يأكل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي علي فإنك ناقه، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال الترمذي: حديث حسن غريب. السلق حار يابس في الأولى، وقيل رطب فيها، وقيل مركب منهما، وفيه بورقية ملطفة وتحليل وتفتيح، وفي الأسود منه قبض ونفع من داء الثعلب والكلف والحزاز والثآليل إذا طلي بمائه، ويقتل القمل ويطلى به القوباء مع العسل، ويفتح سدد الكبد والطحال، وأسوده يعقل البطن ولا سيما مع العدس وهما رديئان، والأبيض يلين مع العدس ويحقن بمائه للإسهال، وينفع من القولنج مع المري والتوابل، وهو قليل الغذاء الغذاء رديء الكيموس يحرق الدم ويصلحه الخل والخردل، والإكثار منه يولد القبض والنفخة. حرف الشين شونيز هو الحبة السوداء، وقد تقدم في حرف الحاء. شبرم روى الترمذي وابن ماجه في سننهما من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار يار. الشبرم شجر صغير وكبير كقامة الرجل أو أرجح، له قضبان حمر ملمعة ببياض، وفي رؤوس قضبانه جمة من ورق، وله نور صغار أصفر إلى البياض يسقط، ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير مثل البطم في قدره أحمر اللون، ولها عروق عليها قشور حمر، والمستعمل منه قشر عروقه ولبن قضبانه، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة يسهل السوداء والكيموسات الغليظة والماء الأصفر والبلغم، مكرب مغث والإكثار منه يقتل، وينبغي إذا استعمل أن ينقع في اللبن الحليب يوما وليلة، ويغير عليه اللبن في اليوم مرتين أو ثلاثة، ويخرج ويجفف في الظل، ويخلط معه الورد والكثيراء، ويشرب بماء العسل أو عصير العنب، والشربة منه ما بين أربعة دوانيق إلى دانقين على حسب القوة. وقال حبيش: أما لبن الشبرم فلا خير فيه، ولا أرى شربه البتة، فقد قتل به أطباء الطرقات، فقد قتل به أطباء الطرقات كثيرا من الناس. شعير روى ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدا من أهله الوعك أمر بالحساء من الشعير فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. ومعنى يرتو يشده ويقويه، ويسر يكشف ويزيل. قد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي، وهو أكثر غذاء من سويقه، وهو نافع للسعال وخشونة الحلق، صالح لقمع حدة الفضول، مضر للبول، جلاء لما في المعدة، قاطع للعطش، مطفئ للحرارة، وفيه قوة يجلو بها ويلطف ويحلل. وصفته أن يؤخذ من الشعير الجيد المردود مقدار من الماء الصافي العذب خمسة أمثاله، ويلقى في قدر نظيف، ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساه ويصفى، ويستعمل منه مقدار الحاجة محلا. شواء قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم لأضيافه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والحديث المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة. وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال الترمذي: حديث صحيح. وفيه أيضا عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وفيه أيضا عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذن للصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه. أنفع الشواء شواء الضأن الحولي. أنفع الشواء شواء الضأن الحولي، ثم العجل اللطيف السمين، وهو حار رطب إلى اليبوسة، كثير التوليد للسوداء، وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين. والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة وأرطب منه، ومن المطجن وأرداه المشوي في الشمس، والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب وهو الحنيذ. شحم ثبت في المسند عن أنس أن يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة الشحم المذاب أو الألية، والسنغة المتغيرة. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفر قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم يقل شيئا. أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل وهو حار رطب، وهو أقل رطوبة من السمين، ولهذا لو أذيب الشحم والسمين كان الشحم أسرع جمودا، وهو ينفع من خشونة الحلق ويرخي ويعفن ويدفع ضرره بالليمون الممنوح والزنجبيل. وشحم المعز أقبض الشحوم، وشحم التيوس أشد تحليلا وينفع من قروح الأمعاء، وشحم العنز أقوى في ذلك ويحتقن به للسحج والزحير. حرف الصاد صلاة.

وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها، وأزال المواد الردية الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، وتحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، وقيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية، فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه. ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأحد مقصودي الصيام الجنة والوقاية، وهي حمية عظيمة النفع، والمقصود الآخر اجتماع القلب والهم على الله تعالى وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته. وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فيه. حرف الضاد ضب. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله أحرام هو؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه. وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أكله ولا أحرمه، وهو حار يابس يقوي شهوة الجماع، وإذا دق ووضع على موضع الشوكة اجتذبها. ضفدع. قال الإمام أحمد: الضفدع لا يجعل في الدواء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن أن طبيبا ذكر الضفدع في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره، وهي نوعان مائية وترابية، والترابية تقتل آكلها. حرف الطاء طيب. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه، والطيب غذاء للروح التي هي مطية القوى، والقوة تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر غيبته، ويثقل على الروح مشهده كالثقلاء والبغضاء، فإن معاشرتهم توهن القوى وتجلب الهم والغم، وهي للروح بمنزلة الوحي بمنزلة الحمى للبدن وبمنزلة الرائحة الكريهة. ولهذا كان مما جنب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رسوله صلى الله عليه وسلم لتأذيه بذلك، فقال: إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تأثير في حفظ الصحة ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. طين. ورد فيه أحاديث موضوعة لا يصح شيء منها، مثل حديث: من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه، ومثل حديث: يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يعصم البطن ويصفر اللون ويذهب بهاء الوجه. وكل حديث في الطين فإنه لا يصح ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ردي مؤذ يسد مجاري العروق، وهو بارد يابس قوي التجفيف، ويمنع استطلاق البطن، ويوجب نفث الدم وقروح الفم. طلح. قال الله تعالى: وطلح منضود. قال أكثر المفسرين: هو الموز، والمنضود الذي قد نضد بعضه على بعض كالمشط. وقيل: الطلح الشجر ذو الشوك، نضد مكان كل شوكة ثمرة، فثمره قد نضد بعضه إلى بعض، فهو مثل الموز، وهذا القول أصح. ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل للتخصيص، والله أعلم. وهو حار رطب، أجوده المستطيل النضيج الحلو، ينفع من خشونة الصدر والرئة والسعال وقروح الكليتين والمثانة، ويدر البول، ويزيد في المني، ويحرك شهوة الجماع، ويلين البطن، ويؤكل قبل الطعام، ويضر المعدة، ويزيد في الصفراء والبلغم، ودفع ضرره بالسكر أو العسل. طلع. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقال تعالى: ونخل طلعها هضيم. طلع النخل ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره، وقشره يسمى الكفر. وقشره يسمى الكفر، والنضيد المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض، وإنما يقال له نضيد ما دام في كفراه، فإذا انفتح فليس بنضيد. وأما الهضيم فهو المنضم بعضه إلى بعض، فهو كالنضيض أيضا، وذلك يكون قبل تشقق الكفر عنه. والطلع نوعان، ذكر وأنثى، والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر وهو مثل دقيق الحنطة فيجعل في الأنثى وهو التأبير، فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. وقد روى مسلم في صحيحه عن طلحة ابن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما أظن ذلك يغني شيئا. فبلغهم فتركوه فلم يصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو ظن، إن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل فلن أكذب على الله. طلع النخل ينفع من الباهي ويزيد في المباضعة، ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل معونة بالغة. وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية يقوي المعدة ويجففها ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم، ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة، ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئا من الجوارشات الحارة، وهو يعقل الطبع ويقوي الأعشاء، والجمهر يجري مجراه، وكذلك البلح والبسر، والإكثار منه يضر المعدة والصدر، وربما أورث القولنج، وإصلاحه بالسمن أو بما تقدم ذكره. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.